كفاعل سوى اسم فاعل إذا بدلت على ذات يكون كودا وهو قليل في فاعل دو فاعل غيره عند الملك يسوى فاعل وأفعل فعلان وأفعال في قليل وفعال وابن سوى الفعل قد ينفعال وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي صلة كالمواصل ما كسر ما نوى أخي مطلقا وإن فكت منه مكانا كسا صار اسم مفعول كمثل مطار وفي اسم مفعول ثلاثي طارت زينة مفعول كاتب قصا ونبى نفعل عنه فعيل نحن فتاة وفتى الفعيل صفة استحسن جر فعيل I'm a man. No.